صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل، باب من توضأ من الجنابة أو في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. هنا التبويب عند الإمام البخاري في هذا الباب يريد أن يقول بأن من توضأ ومر الماء على أعضاء الوضوء فعندما يغتسل لسائر الجسد فإنه لا يمر الماء على هذه الأعضاء، قد ارتفعت الجنابة من هذه الأعضاء، وهذا تمسك به الحنابلة، يقولون بأن الجنابة ترتفع عن هذه الأعضاء. الحديث الذي استدل به الإمام البخاري على ما قال: باب من توضأ في الجنابة، هو يقصد أنه توضأ ولما غسل غسل سائر الجسد ليس كل الجسد. طيب، قبل أن نبدأ في الحديث، السؤال جاءنا من الأخت الفاضلة، يعني تقول: الآن كيف نفرق بين ساحر، بين ساحر كافر وساحر غير كافر؟ التفريق في ذلك أن الساحر غير كافر هو الذي يذهب بالأبصار، هو سحر أعين الناس، سحر أعين الناس، هو لا يقلب شيئا، هو يعمي على الناس، له خفة يد، له أفعال، هذه الأفعال يستطيع بها أن يعمي على الناس، فهذا السحر هو السحر الذي لا يكفر به. أما السحر الذي يكفر به الذي يقلب به والذي يؤثر به والذي يستخدم فيه الجن، هذا هو السحر الذي يقتضي كفره. الله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إلى البخاري: باب من توضأ في الجنابة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، قال الإمام النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: أخبرنا الفضل، هو الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي، قال ابن معين ثقة فاضل لكن من المديني، قال له مناكير. أبو حاتم قال صدوق صالح، والحق أنه ثقة. قال: أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران من أساطين المحدثين، إذا قال أخبرنا حدثنا فعض عليه بالنواجس. قال: عن سالم، وسالم هنا هو سالم بن أبي الجعد. قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة الرازي ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال العجلي هو ثقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: عن كريب هذا مولى ابن عباس القرشي من الثقات. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس هو صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: عن ميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. قالت: ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. حق هذه مسألة مشكلة جدا، لأنه احتج بهذا الحديث، يعني هو استدل بهذا الحديث على أن الوضوء إذا توضأ وجعل الماء يمر على أعضاء الوضوء ترتفع الجنابة عن هذه الأعضاء، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يغسل هذه الأعضاء كاليدين والرجلين والوجه، لا يحتاج إلى ذلك. ولكن أتى بحديث لا يساعده، لأن في الحديث بعدما ذكر المضمضة والاستنشاق غسل اليدين وغسل الوجه والتنحي لغسل الرجلين في انتهاء من الغسل، قال: ثم غسل جسده. هذه إضافة تعم، يعني هذه الإضافة إضافة تعم، والمعنى بتعميم الإضافة هو أن كل الجسد يمر عليه الماء، فلا يساعد ما فلا يساعده هذا الحديث على ما أراده الإمام البخاري. وليس هو بأليق صراحة للتبويب، لأنها قالت ثم غسل جسده، وهذا ثم غسل جسده على التعميم، الإضافة هنا تعم. والحق بأن يعني من السياق أراد البخاري عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء بأن هذا يكتفي به، وهذا أيضا فيه شيء من التكلف، ليس بصحيح، لأنه لما قالت ميمونة ثم غسل جسده، المتبادر للذهن الحكم له أصوليا، كل ما تبادر للذهن فالحكم له، فالمتبادر للذهن لما تقول ثم غسل جسده هذه إضافة على التعميم كل الجسد. فجسده شامل لجميع البدن، وكما قلت الإضافة على التعميم. والحق أنه الإمام البخاري لما أتى بحديث ميمونة ثم غسل جسده أنه أراد المسألة على ليست على الحقيقة، ولكن على المجاز، كأن البخاري يلمح بحديث ميمونة عندما أتى بالمواضع. قال والسياق ظاهر بأنه لما ابتدأ بغسل هذه الأعضاء أنه ينحيها، لأنه قد نحى أيضا رجله، نحى رجله، يعني هو يستفاد من ذلك أن الإمام البخاري نظر إلى أمر خفي، والأمر الخفي هنا في آخر الحديث أنه قال ثم تنحى فغسل رجليه، ولما يقول فتنحى ثم تنحى فغسل رجليه دلالة على أن الماء لم يصل إلى رجليه، فلازم ذلك أن وأن رجلين من أعضاء الوضوء، فلازم ذلك أن الماء لم يصل إلى الأعضاء التي هي أول من باب أولى، أول ما ابتدأ بها وهي أعضاء الوضوء. فلما علمنا بأنه الماء لم يصل إلى الرجلين قد يعتد بها أنها غسلت مع الوضوء. أعيد مرة ثانية، أراد الإمام البخاري أن يشحذ الهمم وأن يجعل الفكر ينقضح، ليفهم طالب العلم كيف أتى بالحديث الأبعد على التبويب، مع أن في سابق الباب الحديث الأقرب للتبويب لم يأتي به، لأن عائشة لما تكلمت وقالت غسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق، فقالت على الوضوء قالت ثم غسل سائر جسدي، وهنا عندما تقول عائشة ثم غسل سائر جسدي، المعنى أنه غسل أعضاء الوضوء واكتفى بهذا الغسل، فغسل سائر الجسد بالماء فتم له الغسل، تم له الغسل. ولكن هذا خفي، هذا لائح واضح في هذا الحديث، ولم يأتي به البخاري، أتى بالآخر من أجل جذب انتباه الطالب، من أجل أن يعمل الطالب فكره، وإلا فلما سمي فقه؟ فالفقه انقداح الذهن، بأن طالب العلم يعمل النظر عمقا حتى يصل إلى مثل هذا، يعمق النظر ويعمل النظر عمقا حتى يصل إلى الأخفى. فهنا أراد الإمام البخاري أن يقول انتبهوا، إنه بعدما توضأ غسل رأسه ثم غسل جسده، وفي قولها ثم تنحى فغسل رجليه، لو كان غسل الرجلين مع غسل الجسد حاصل فلما يغسلها مرة ثانية؟ يعني لو جاء الماء على الرجلين فلما غسلها مرة ثانية؟ فكانه قال انظر لما تنحى وغسل الرجلين اتماما لأعضاء الوضوء، علمنا أنه في الغسل لما غسل سائر الجسد لم يغسل الرجلين، لأنها ستتم مع أعضاء الوضوء. فإن كان كذلك فأعضاء الوضوء التي سبقت اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غسلهم. هذا مراد الإمام البخاري من الحديث الذي هو فيه بعد على موافقة التبويب، وفيه دلالة واضحة جدا أيضا على أن غسل أعضاء الوضوء تغني عن الغسل، لكن العلماء بعضهم اشترط في هذا الباب أنه يكون قد انتوى في ذلك وأنها تنزل تحت الغسل ويكفيه ذلك. ولكن كما قلنا المعضلة كانت في علاقة هذا الحديث بهذا التبويب. الفوائد المستنبطة: خدمة الكبير لنفسه. وهذه تؤخذ من قولها وضع رسول الله الذي وضع وضوء الجنابة. طبعا هذا إشكال، لأن في روايات أخرى قالت وضعت لرسول الله، كيف وضع وكيف وضعته، كيف الوفاق بينهما أو كيف الوفاق بينهما؟ تعدد الحادثة أمر الفعل في كانك الواضع تعدد المرات، جاء به ثم أخذه ووضعه. طيب هو الحق التوجيهان صحيحان، التوجيه الأول تعدد القصة وهذا حق قد تعددت القصة، والقول التوجيه الثاني والأسد وهو أنها جاءت به فوضعته ثم أخذه هو واستعمله أو وضعه، فكان الوضع من الناحيتين، ويكون هذا الوفاق بين الفعلين. جزيتم الجنة. نعم، وهذا أيضا ما أتت به سكينة جيد، جزيتم الجنة جميعا. إثبات النبض، نبض الماء على الأعضاء، لأنه قد ورد حديث والحديث موضوع هو حديث يعني أنها مراوح الشيطان ونهى عن النبض وصح أنه ينفض يديه. الشك هنا من الأعمش، الشك من الراوي ثم الإثبات في تأكيد الرواية، وهذا الشك من الأعمش، الشك كان من الأعمش في قولي مرتين أو ثلاثة، وهذا لا يوجب اضطرابا، يعني لا يوجب ضعفا في الحديث، وإن كان في الرواية الأخرى جاءت بالجزم، وكان الأعمش هو الذي جزم أيضا قال توضأ ثلاثة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. أخونا الفاضل يقول هل غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن المسح؟ في خلاف بين العلماء، أما الحنابلة لا يرون غسل الرأس يجزئ عن المسح، لأن هذا غسل ومخالف لما اعتبره الشرع، وقد قال الله جل في علاه وامسحوا برؤوسكم، وعند الشافعية أن الغسل يغني عن المسح لأنه مسح وزيادة، لأنه مسح، وهذا الراجح في هذا الباب، فلأن الغسل مسح وزيادة صح بذلك، لكنه قد أساء. نعم، التفريق بالنسبة للساحر، هل قصدتم سحر الأعين الخفة؟ نعم، هذا هو. نعم، سحر وفعله سحر، نعم هذا صحيح، وإياك، بارك الله فيك. طيب.